بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الله جل جلاله قد أنزل القرآن نورا وهدى للناس، وجعله لأهله سعادة. يقول سبحانه وتعالى في شأنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ومن حكم الله أنه فضل بعض القرآن على بعض مع كونه كله مباركا عظيما نافعا. فالله يختص ما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. ومن السور التي اختصت بمزيد فضل على عامته سورة البقرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في فضلها وفضل بعض آياتها والتنويه بشأن حفاظها العاملين بما فيها. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أو أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فقرأ كل رجل ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا أي أصغرهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. الحديث رواه الترمذي وحسنه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في البيوت، فقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. ومعنى الحديث: لا تهجروا القرآن ولا تهجروا قراءته في البيوت فتجعلوها بمنزلة المقابر، فإن المقابر لا يشرع فيها قراءة القرآن، وإنما تزار القبور لتذكر الآخرة والدعاء لموتى المسلمين، لا يصلى عندها ولا يقرأ القرآن فيها. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منفعة من منافع قراءتها في البيوت إضافة لما في قراءتها من الأجر والثواب، وهو طرد الشياطين من البيوت. فإن الشياطين تفر من ذكر الله، ولا سيما من قراءة سورة البقرة، فإذا خرجت الشياطين من البيوت كانت بيوتا معمورة بالذكر والطاعة، لأن فرار الشياطين من أسباب العون على الطاعة. ومن أسباب السلامة من كثير من الشرور والآفات الحسية والمعنوية. ومن الناس من لا يقرأ سورة البقرة في بيته، بل يستبدل ذلك بتشغيل التلاوات المسجلة، وهذا عمل فيه نظر، بل أفتى بعض أهل العلم بأنه لا يفيد في طرد الشياطين، لأنه لا تجد أحدا يتابع هذه القراءة ولا يصغي لها، بل ربما وجدت أهل البيت في لهو وغفلة، بل ربما وجدتهم على بعض معاصي السمع والبصر في الحال التي تتلى فيه تلك الآيات الواعظات والذاكرات الزاجرات. فلنحرص على قراءتها بأنفسنا، ولنربي أزواجنا وأولادنا على قراءتها، وعمران بيوتنا بآياتها الزاكية لقلوبنا أولا، وحماية لبيوتنا ثانيا. ومن الآيات ذات الشأن في سورة البقرة آية الكرسي، بل في حديث أبي بن كعب أنها أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق. فقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم، أو من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري فقال وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. ومن قرأ هذه الآية في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يزال عليه من الله حافظ، كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان. ومن الآيات ذات الشأن في هذه السورة الكريمة خواتيم سورة البقرة، فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. متفق عليه. والمعنى والله أعلم أنها تكفيه من كل سوء وشر في ليلته تلك. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الآيات ليلة عرج به إلى السماء وهو عند سدرة المنتهى. والمقصود بخواتيم سورة البقرة الآيتان الأخيرتان منها، من قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: وانصرنا على القوم الكافرين. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من قراءة القرآن ومن قراءة سورة البقرة في بيوتكم، واحرصوا على قراءة خواتيمها إذا أمسيتم، وعلى تلاوة آية الكرسي إذا أمسيتم وفي دبر كل صلاة، فإن تلاوتها دبر الصلوات من أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الذي رواه ابن السني وحسنه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل أنزل القرآن لنتلو آياته ونتدبرها ونعمل بما فيها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته، فمن فعل ذلك كان من السعداء، ومن أعرض عنه فلم يتله ولم يعمل بما فيه كان من الخاسرين الأشقياء. إن أحوالنا مع القرآن شيء يبعث على الأسى والحزن إلا من رحم الله عز وجل، فما أكثر انشغالنا عنه بأنواع اللهو والمشغلات من متابعة الصحف والقنوات وشبكة النت فضلاً عن غيرها مما استهلكنا فيه كثيراً من أعمارنا مع قلة نفع وندرة فائدة واشتمال أكثرها على الضرر العقدي والأخلاقي. فهل من وقفة صادقة مع النفوس لنحملها على الحفاظ على ورد يومي من كتاب الله عز وجل نقرأه ولا نتخلف عنه، نتلوه ونتفقه ما فيه، ونجاهد أنفسنا على العمل بما فيه؟ فاجعل لنفسك يا عبد الله مقدارا معينا من القرآن تتعاهد على قراءته يوميا حتى تختم القرآن كل فترة من الزمن، وحتى لا تكون من الهاجرين لكتاب الله الذين قال الله عز وجل عنهم وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها، وأخرجها من سكرتها، وارزقنا حسن الاستعداد لآخرتها والانشغال بما ينفعها في عاجلها وآجلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.